حمدا به يجلو عن القلب العمى، حمدا يجلو يعني يزيل عن القلب العمى يعني غشاوة عمى القلب وما فيه من أغلفة تمنع نوره وضياءه وحياته، يعني أحمده سبحانه حمدا كثيرا حتى يضيء قلبي بالنور والإيمان. ثم الصلاة بعد والسلام، ثم الصلاة بعد والسلام، ثم بعباد الحمد أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة الله عز وجل على نبيه أرجح الأقوال فيها ثناؤه عليه سبحانه في الملأ الأعلى. لذلك من صلى على النبي صلاة واحدة صلى عليه بعشرة، بمعنى أنك إذا قلت اللهم اثني على نبينا محمد قلتها مرة واحدة في الملأ الأعلى في الملائكة يثنون عليك 10 مرات، اللهم اثني على فلان 10 مرات مضاعفة. وهذا من فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة بعد والسلام يعني الدعاء له بالسلامة من الآفات ونحو ذلك على نبي دينه الإسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ودين الإسلام نبي محمد، ودين الإسلام دين النبي عليه الصلاة والسلام، ودين جميع الأنبياء مثل ما قال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وموسى عليه السلام قال وأنا أول المسلمين يعني مسلمي زمان. وبلقيس قالت ربي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أسلمت. فالدين الإسلام دين جميع الأنبياء من قبله دين التوحيد، لكن لكل قوم لكل نبي شرعة كما قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. على نبي دينه الإسلام. من هو هذا النبي؟ محمد خاتم رسل ربه، الخاتم مثل ما قال الله محمد رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني كأن النبوة تتسلسل، فلما أتى كان النبوة في وعاء تتسلسل، فلما لم يسلم ختم، ما فيه نبي يخرج من هذا الوعاء وختم انتهى. خاتم رسول ربي وآله من بعده وصحبه، يعني أصلي وسلم على محمد، أصلي وسلم على آله أيضا وهم أتباعه إلى يوم القيامة، وأصلي وسلم أيضا على صحابه. محمد خاتم رسول الله، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، نسأل الله الإعانة لأن العبد ضعيف بنفسه لا يستطيع حتى أن يرمش بعينيه، وإنما كله بإعانة الله، كله بإعانة الله، كل أمر تفعله بإعانة الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يعني معناها ما أتحول من حال إلا بإعانة الله سبحانه وبأمره وتوفيقه وتسديده. قال ابن القيم ففي كل صلاة يعاهد المسلم ربه بهذه العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك، فهو عهد يتلفظ به المصلي في كل يوم فرضا 17 مرة، يجدد هذا العهد مع الله بأنه ما يستعين إلا به. ونقول نسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا يعني من الإبانة، يعني فيما أردنا من الإبانة وتوضيح علم الفرائض، علما بأن العلم خير ما سعي، يعني ولأجل ذلك وما فعلته، لأن من هذه المنظومة لأن العلم خير ما سعي، يعني أفضل القربات إلى الله عز وجل بعد الفرائض، بعد الفرائض المكتوبة هو طلب العلم. لذلك يقول الشافعي لا أعلم على وجه الأرض بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. لا شك طلب العلم هو الذي يهديك وبين لك ويرشدك ويحيي قلبك ويصرفك عن المحن والفتن ويرفع درجاتك. والله قال يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله عز وجل يستشهد أهل العلم يوم القيامة. بل حتى الكلاب التي المعلمة أفضل من الكلاب التي لم تعلم، فهذه يؤكل صيدها وتلك لا يؤكل صيدها. ولا يعرف الإنسان ربه ولا دينه إلا بالعلم، لذلك أن يحرص عليه. العلم فيه تعب لا شك، لكن متعته في المستقبل كبيرة في الجنة، لأن أسرع طريق وأخسر طريق الجنة هو طلب العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله طريق، سهل الله في طريق الجنة. فأسهل الطرق للجنة هو طلب العلم.